ما هي شروط التوبة؟ مطلوب من كل إنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار، والنبي يقول أيها الناس توبوا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. النبي يتوب أكثر من 100 مرة في اليوم، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحري بنا نحن أن نكثر من التوبة بأي شيء، علمنا ذنبا أو لم نعلم، فإن هناك ذنوبا كثيرة لا ندري عنها نقع فيها ولا نشعر أننا وقعنا، لأنه كلما كان القلب منهكا في الذنوب لا يشعر بما يقع فيه. والتوبة لها شروط، لها شروط ثلاثة إذا كانت بين العبد وبين الله. شروطها أن يقلع يترك الذنب، وأن يندم على أنه فعله، وأن يعزم ألا يعود إلى ذلك الذنب. وإذا كانت بينه وبين الناس أن يتخلص من حقوقهم إن كانت عرضا يستحلهم ويستبيحهم ليبيحوه، وإن كانت جناية يمكنهم من القصاص، وإن كانت مالا يرده إليهم. هذا هو الشرط الرابع. والموفق من تحرى صيانة نفسه واجتهد في دفع الأذى عن نفسه وعن الآخرين، وإذا أسى إلى أحد استحله واعتذر إليه. ويجب على المسلم أيضا أن يعذر أخاه إذا اعتذر منه، أن يعذره وأن يكون كريما في ذلك. والله أثنى على العافين عن الناس، فالعفو عن الناس إذا أساءوا من صفات أهل الإيمان. والشاعر العربي يقول: والعفو عند كرام الناس مقبول. ينبغي لك أن تحرص على أن تفوز بالثناء الذي ذكره الله جل وعلا لأهل العفو، وأن تتصف بالكرم إلا فيما يتعلق بأمر الدين. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.